ما هو الأصل وضع الحجاب أم النقاب؟ أنا فتاة مغربية مرتدية لحجابي، ومع ذلك أحس أنني مقصرة تجاه ربي لرؤيتي لعديد من النساء المنقبات. أريد أن أعرف ما رأيكم في هذه المسألة استنادا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذا ما قول الإمام مالك رحمه الله تعالى نظرا لتمسك المملكة المغربية بمذهبه. أخيرا أسألك أن توجهني إلى موقع أو كتاب يجمع بين أقوال الأئمة الأربعة يمكنني معرفة المجيد. بارك الله تبارك وتعالى فيك، وزادك الله تبارك وتعالى حرصا وغيرة، لأن المؤمن يغار كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة العبد لربه نوعان: غيرة لربه من نفسه، وغيرة لربه جل وعلا من غيره. فالتي من نفسه ألا يجعل شيئا من أوقاته أو أقواله أو أفعاله أو أنفاسه أو أحواله لغير الله جل وعلا، والتي من غيره أن يغضب لمحارم الله عز وجل إذا انتهكها المنتهكون، ولحدوده إذا تهاون بها المتهاونون. وما دام الإنسان يسابق في الخير وينافس فيه فهو على شفا نجاة، بل هو أهل لأن ينجو بفضل الله عز وجل ورحمته. فإن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر نعيم الأبرار في جنات النعيم نسأل الله تعالى من فضله، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومما لا شك فيه أن النقاب أو غطاء الوجه كتعبير أدق أكمل وأفضل وأرفع شأنا من مجرد الحجاب الذي يستر عن الوجه، لأن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على استحباب النقاب، ولكنهم اختلفوا هل هو واجب، بمعنى أن المرأة إذا لم تستر وجهها أثمت، أم لا تأثم إذا التزمت بالزي الشرعي وما له من ضوابط عدا الوجه. اختلفوا في غطاء الوجه هل هو واجب أم مستحب. إذن الكل مجمع على الاستحباب، الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من قال منهم بوجوبه ولم يقل ومن لم يقل بوجوبه اتفقوا على استحباب غطاء الوجه، واتفقوا أيضا على وجوب غطاء الوجه إذا كانت المرأة شابة جميلة يخشى منها وعليها الفتنة. إذن قبل أن نخوض في بيان الأدلة وأقوال العلماء بالتفصيل في المسألة، ما تسعين إليه من غطاء الوجه أو ترينه أفضل فهو كذلك. فإذا لم تكن هناك موانع تحول بينك وبين غطاء الوجه فبادري به، بارك الله فيك. وعلى كل، فكما قلت يبقى عندنا الآن اتفاق على أن المرأة إذا كانت شابة وجميلة يخشى منها وعليها الفتنة تغطي وجهها وجوبا، أما إذا لم تكن كذلك فهنا وقع الاختلاف بين العلماء فأمر على جواز كشف الوجه إذا أمنت الفتنة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه وفي رواية للإمام رحمه الله وجهها سواء كانت جميلة أو غير ذلك. والذي أدين الله جل وعلا به أن غطاء الوجه في هذه الأيام واجب لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أكثر المفسرين على أن الإدناء يعني إرخاء الثوب من أعلى الرأس حتى ينزل على الوجه ويغطي سائر البدن. وكذلك قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الأصل في الخمار إنه الغطاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخمروا آنيتكم، أي غطوها. قال الحافظ رحمه الله تعالى تعليقا على قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، قال: أي غطين وجوههن. يبقى هذه دلالة الآية والآية الأخرى. والذي عليه أكثر المفسرين في الاستثناء الموجود في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أي بحكم العادة أو ما كان خارجا عن إرادة المرأة، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف، ولابن عباس رحمه الله تعالى قولان: قول يوافق هذا القول وقول آخر بجواز كشف الوجه واليدين والأول أصح. كذلك أيضا بالنسبة للسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا يدل بمفهومه على أن غير المحرمة تنتقب، ويؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان ولم يفرق بين جزء من بدنها وجزء آخر. والحديث الذي يدندن حوله الكثيرون أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة يعني، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلح للمرأة أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. حديث ضعيف من خمسة أوجه، بل ثبت عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا إذا مر بنا الركبان ونحن محرمات نغطي وجوهنا من الرجال، يعني حتى في حال الإحرام اللي المرأة منهية عن لبس النقاب فيه. كانت أسماء ومع عائشة وجمع من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن يغطين وجوههن إذا مر بهن الركبان من الرجال وهن محرمات. وهنا يحتاجن إلى غطاء الوجه مع الصحابة الذين كانوا يعرفون لهن قدرهن ومنزلتهن، فلا شك أن سائر نساء الأمة مع بقية رجال الأمة أحوج إلى هذا التطهير: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحقيقة يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وإن كان طبعا كلام طويل في هذه المسألة، لكن أنصح أختي الكريمة بقراءة كتابين. الكتاب الأول بل النقاب واجب للدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم، وله كتاب أوسع من ذلك اسمه عودة الحجاب، لكن أنا اخترت المختصر اللي هو بل النقاب واجب. فبإذن الله ستجد الأخت الكريمة مقنعا وارتياحا تاما لغطاء الوجه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولها ولسائر المسلمين والمسلمات الخير والحرص على الخير في كل وقت وعلى كل حال، والله أعلم.